الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه، لا إله إلا هو الحي القيوم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما أول واجب على العبيد؟ طيب، ما هو الحديث اللي أخذناه؟ سعد، جزاك الله خير. طيب، السؤال الثاني من الأسئلة، ما هي أقسام التوحيد؟ الجواب: أقسام التوحيد ثلاثة. أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. السلام، كتبته؟ الحديث في درس العقيدة. من يعرف حديث في فضل العلم؟ حديث في فضل العلم، من يعرف حديث آخر؟ طيب، بعد تفضل. ها؟ ما كنا تعرف. طيب، الشباب يصبرون علينا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من كتاب العلم للإمام الحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب الأسدي رحمة الله عليه. عن عطاء بن يسار قال: ما أوتي شيء لذي شيء أزكى من حلم من عن أبي هريرة قال: كان يقول: اذنوا يا بني الطبوخ، فلو كان العلم معلما بالصغير لكان فيكم من يتناولكم. عن سهيل قال: كان ابو هريره اذا راى ابي صالح قال: ما كان على هذا ان يكون من بني عبد الله. عن ابي صالح قال: ما كنت اتمنى من الضيق للدنيا الا توبني ابيض اجالس فيه مع ابا هريره. طيب، أظن أنه لا يحتاج أو قد نحتاج إلى التذكير بفضل العلم، لأنكم تحفظون ما فيه من فضل. لكن هناك تنبيه، وهو أن الهمة إلى تحقيق هذا العلم وفضله تتفاوت بالنسبة من شخص إلى شخص آخر، فكل ما كان الإنسان لله أقرب، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمسك، وكان هذا يقر العلم في قلبه، كانت همته عالية. ويقول بعض أهل العلم: الناس في هذه الدنيا في ميدان سباق، في ميدان سباق، التفاوت فيه على قدر هممهم، والهمم على قدر الإيمان باليوم الآخر. فإذا كان المعرفة باليوم الآخر ما فيه، كانت الهمم أسرع وأسبق. يقول عطاء بن يسار: ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. في هذا الأثر أمران مهمان، وهما العلم والحلم. أي علم؟ علم الكيمياء أو علم الفيزياء؟ لعله علم الرياضيات. أي علم؟ علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، على فهم سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. هذا هو العلم، هذا هو العلم الصحيح، هذا هو العلم الذي يذكر في الكتاب والسنة، ورتب الله سبحانه وتعالى ورتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفضل. والأمر الثاني الحلم، والحلم ضده الطيش والشطط. فالحلم أنا وسمت وعفو وصبر وانشراح صدر، فتقول فلان حليم، فلان حليم، جمعت فيه هذه الأوصاف، فلن يكون حليما ذاك الذي يغضب إذا جاءت الذبابة عند أنفه، ولن يكون حليما ذاك المتعجرف المستعجل. ما في صوت؟ ولن يكون حليما ذاك المستعجل. لا، الحلم خلق جليل، فإذا أضاف الإنسان وطالب العلم إلى علمه حلما فقد زان نفسه باطنا وظاهرا. وإذا تخلى عن الحلم وهو طالب علم شان علمه. فالناس إذن في باب الجمع بين العلم والحلم أربعة أصناف: من جمع بين العلم والحلم وهذا أكملهم، والقسم الثاني من عنده علم ولا عنده حلم، فهذا وإن كان في خير من جهة العلم لكنه أصابه النقص ولم يفيد الناس، ولم يكن هذا العلم قد أثر عليه التأثير الصحيح، فيه نقص ليس كالأول. ومن الناس من عنده حلم ولا عنده علم، فهذا قد يستره الحلم لكن إن تكلم في غير فنه أتى بعجائب. فإن كان ساكتا حليما مقتصرا على نفسه فحلمه يزينه ويستر عليه عيبه الذي هو نقص العلم. فإن تكلم في غير فنه فضح نفسه وأتى بما لا تحمد عقباه. والقسم الرابع من لا علم عنده ولا حلم، فهذا هو الشر الذي لا يصاحب ولا يستفيد منه الناس. يقول محمد بن عجلان: ما من شيء أشد على الشيطان من عالم حليم، ما من شيء أشد على الشيطان من عالم حليم. قال: إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلم. إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلم. فعند الكلام يزينه العلم، وعند السكوت يزينه الحلم. ويقول رجاء بن حيوة: ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان ويزينه الرفق. وعليكم السلام. ويزينه الرفق. وما أحسن التقوى ويزينها العلم، وما أحسن العلم ويزينه الحلم. ففي مكملات، وهذا يزين هذا. ويقول معاوية: خير الملوك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه: يا بني أمية قارعوا قريشا بالحلم، قارعوا قريشا بالحلم، فوالله إن كنت لألقى الرجل في الجاهلية، إن كنت لألقى الرجل في الجاهلية يوسعني شتما. ماذا يفعل؟ يشتمه. فما الجواب؟ هل يضربه؟ هل يعود عليه بالشتم؟ قال: يوسعني شتما وأوسعه حلما، وأوسعه حلما. انظر إلى الثمرة. قال: فأرجع وهو صديق، وهو لي صديق أستنجده فينجدني، وأثيره فيثير، فيثير معي. وما قال: ولا يزيده، أي الحلم، إلا كرما. إذن إذا تعدى علينا سفيه أو رجل شتام، فمن يعني السكوت عنه والحلم عنه قد يرده ويسكته، لأن السفيه لا علاج له إلا بالحلم. فإن جاريته على سفهه زاد في السفه، كالنار إن نفخت فيها زادت. فتريد كتمة، تحلم وكن حليما، فهذا الشتم الذي في قلبه يبقى في قلبه، سينحرق بغيظه أو غيظه يحرق قلبه، فهذا علاجه. حتى أنه جاء في بعض الآثار أنه إذا شتمه الرجل حلم، فيقال له: لماذا تحلم وهم يشتمونك؟ قال: أتقي بها شتمة أخرى، يتقي بها شتمة أخرى. وهذا دليل العقل، ودليل شرح صدر، ودليل روية، ودليل امتلاك النفس عند الغضب، وهذا لا يأتي هكذا. لذلك يقول أيضا معاوية رضي الله تعالى عنه: لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي، يعني يكون صاحب رأي في وسط مجتمعه وله كلمة تسمع، لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يبلغ أو يغلب حلمه جهله، قال: وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم. فالحلم سجية عظيمة، وهي من حث الإسلام، وهي من السمت الطيب. كيف يكتسب الحلم؟ أول الأسباب التي يستعين بها الإنسان لكسب الحلم دعاء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى محاسن الأخلاق، وكان يستعيد من مساوئ الأخلاق. والحلم خلق حميد، فنطلب الله سبحانه وتعالى أن نتصف به. السبب الثاني: العلم بالعمل. العلم بالعمل عكس العمل بالعلم. العمل بالعلم، العمل بالعلم جزئيات كثيرة. قد يعمل الإنسان بجزئية ويترك جزئيات أخرى، لكن يجاهد الإنسان نفسه قدر الاستطاعة، يصير عندنا خلل، وهو أننا إذا عملنا ببعض العلم أنسان العمل بالبعض عن العمل أو عن عدم العمل بالبعض الآخر، فنلتهي بما نحن نعمل به عن الذي لا نعمل به. يعني رجل مثلا من أخلاقه عندنا خلوق صبور، شيء من هذه الأخلاق، لكنه عنده طيش وغضب، لا ينظر إلى هذه الخلة والصفة، ينظر إلى الصفات الحميدة، وهذا من تزيين الشيطان أو خديعة الشيطان، فينظر إلى ذاك المحمد ويترك تلك السيئة فلا يعالج. لذلك لابد على الإنسان أن يكون يعني يراقب نفسه، وأشد مراقبة لنفسه. فلابد من العمل بالعلم. إن وجدت نصا من القرآن أو من سنة أو من أثار الصحابة أو من الأئمة المهتدين وفيه نفع لك وكل النصوص كذلك، فحاول أن توظف هذه الآية أو هذه السنة في نفسك، لا تتركها تمر هكذا. ليس المراد من العلم الكلام، المراد من العلم العمل، وهو ثمرته، وهو ثمرته. فإن كان كذلك فليبشر طالب العلم. قال: من طلب العلم، قال بعض السلف: من طلب العلم للعلم تجبر، ومن طلب العلم للعمل كسره العلم. من طلب العلم للعمل كسره العلم. لذلك تجد أئمة الدين فيهم من التواضع ومن الخشية ومن بعد فضل الله سبحانه وتعالى أنهم يوظفون هذا العلم في أنفسهم. يقول الحسن البصري: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده. يؤثر فيه العلم مباشرة. لكن اليوم قد ترى طالب العلم في العلم 10 سنين 7 5 6 ولا تزال عنده آثار قبل الاستقامة موجودة عنده حتى اليوم، لعله ما فكر التخلص منها أصلا، هي هي، فلا يزال لسانه بذيئا، ولا يزال يكذب، ولا يزال وهو يغضب، ولا يزال وهو سيء الخلق مع أهله، لا يبر أباه وأمه، وهكذا. ففي خلل، في خلل، لأنه ما في عمل. نحضر الدرس ونسمع الآية خلف الآية، ونقرأ القرآن ونقرأ الحديث والحديث بعد الحديث، لكن ما نفعنا العلم. صحح النية. من أسباب اكتساب الحلم صحبة الأخيار، صحبة الأخيار، صحبة أهل العلم وطلاب العلم. ليس كل طالب علم يصاحب، ليس كل مستقيم يصاحب. قد يكون المستقيم يدخل عليك من الخلل ما لا يدخله العامي، يدخل عليك من الخلل ما لا يدخله العامي. العامي تتقيه، الذي عنده أخلاق وكذا تتقيه، لكن زميلك الذي تتفقان مع بعض في السنة وفي طلب العلم قد يدخل عليك من الخلل إذا كان على غير خلق سديد أكثر من العام. فدنو الهمة تدخل من خلاله، وبذاءة اللسان قد تدخل من خلاله. تجد زميلك يمكن أقدم منك في طلب العلم ويتلفظ بألفاظ غير مستقيمة غير صحيحة، فيسوغ أنت في نفسك أن تتلفظ بها لأن فلان تلفظ، وهكذا. لذلك أيضا بين المستقيمين اختر الصديق الذي هو خليل، صديق تخاويه. المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالف. حتى بين أهل الاستقامة، حتى بين أهل الاستقامة. إذن من باب أولى غير المستقيم، من باب أولى غير المستقيم. وهذا أيضا يؤثر على بعض الناس، إذا اختلط الإنسان بغير المستقيمين تجد والله أنه يتأثر، وتجد علامات ذلك في لسانه وفي كلماته وفي حركته، بل في ملبسه وفي تفكيره. يفكر، يفكر بما يفكر به العامة، يفكر بالأراضي والسكن والسيارات، يفكر بالملبس، يفكر بالسمعة والناس، ويبدأ الخلل يدخل من التفكير. فالقصد إذا كان عامة الناس أيضا كذلك، فصاحب البدعة من باب أولى وأولى وأولى، أن لا يجالس ولو ساعة، ولا يخالط، ولا يماشى أبدا. السبب الرابع من الأسباب التي تعين على اكتساب خلق الحلم القراءة في كتب أهل العلم وسيرهم. فإنك إذا قرأت في سيرهم تجد عجبا من الأخلاق والحلم وغير ذلك، وهذا شيء مر معنا من آثارهم الصحابة وغير الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. السبب الخامس المجاهدة، مجاهدة النفس على اكتساب هذا الخلق، وعلى اكتساب كل خلق، على اكتساب هذا الخلق وكل خلق حميد. اكتساب كل خلق حميد. إذن الحلم إما أن يكون صفة أنت مجبول عليها، وإما أن يكون صفة هي ليست فيك لكن تحلم، والمرة بعد المرة تحلم، لكن لا تتصنع الحلم. الحليم حليم في بيته وحليم في خارج بيته، وحليم مع أبنائه وحليم مع خدمه، وحليم مع السائق، وحليم مع المدرس، وحليم. لكن الذي يتصنع الحلم حليم مع من سيتكلم عليه أنه لا يقال أنه حليم، لكن في أهل بيته وأبنائه الذين لا يقوون على الكلام عليه لا يهمه ذلك. فلا بد أن تكون الصفة فيه يحسن النية فيها. كان بعض أهل العلم يقول لست بحليم ولكني أتحالم، لست بحليم ولكني أتحالم. أما الأثر الذي يليه عن أبي هريرة قال كان يقول أدنو بني فروخ، يعني العجم، فلو كان العلم معلقا بالثريا يعني في السماء في نجم الثريا لكان فيكم من يتناوله. وعن سهيل قال كان أبو هريرة إذا نظر إلى أبي صالح السمان ذكوان السمان كان ملازما لأبي هريرة وكان من الموالي، قال ما كان على هذا أن يكون من بني عبد مناف. في هذين الأثرين فوائد. الفائدة الأولى أن العلم، علم الكتاب والسنة، ليس مقصورا على قبيلة دون قبيلة، ولا عربي دون عجمي، ولا على نسب دون نسب. فقد يكون في العجم وقد يكون في غيرهم، بل كثير من العجم فاقوا العرب في العلم، وكثير من أئمة الدين هم أئمة في اللغة العربية أفقه من العرب. فليس هذا العلم وراثة، ولا هو مقصور على أحد، على أحد دون أحد. لذلك يقول أبو هريرة أدنوا بني فروخ، أدنوا إلى العلم، تقربوا وتعلموا، فإن العلم لو كان في الثريا لكان فيكم من يتناوله، لكان فيكم من يتناوله. الفائدة الثانية في قوله ما كان على هذا أن يكون من بني عبد مناف. بني عبد مناف قبيلة من قريش عريقة، أبو صالح لما دنا وتعلم وارتفع بالعلم يقول أبو هريرة ما يضره أن فاته هذا النسب، ما يضره أن فاته هذا النسب، فكم من أنساب ما نفعته وهو مولى، لكن ما ضره فوت هذا النسب العريق لأنه حصل ما هو أعلى وهو العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من أبطأ به نسبه، أو من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن قضية ما هو قضية نسب، القضية قضية علم ودين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد عمل. أما الأثر الذي يليه وهو عن أبي صالح قال: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجلس فيهما عفوا أجالس فيهما أبا هريرة. من أبو صالح؟ هو هذا الذي رفعه. أول فوائد هذا الأثر علو الهمة حتى في الأماني، علو الهمة حتى في أمنيتي. وقد تدارسنا قبل أن كلام ابن القيم أن أصل يعني سير الإنسان للخير أو الشر تفكيره وما يجول في قلبه، فهذا أمنيته أن يكون عنده ثوبين، إزار ورداء. لماذا؟ ليذهب إلى السوق أو ليتجمل به أمام الناس أو أو أو أو من أمور الدنيا؟ لا، قال لأجالس بهما أبا هريرة. همة عالية، يريد تذليل الدنيا من أجل الدين، يريد أن يسخر هذه الدنيا من أجل الدين، ونحن نسخر الدين من أجل الدنيا. فهم كان العلم عندهم لا يساومون فيه، وأصبح العلم عندنا أمر ثانوي، أمر ثانوي، فالدنيا هي المقدمة. وهذا واقع في قلوبنا وإن أردنا الهروب منه. أصابتنا أصابت شئنا أو أبينا. أين الهمم العالية؟ أين الأمان السامية؟ أين الجد والاجتهاد؟ أين النشاط؟ لا يوجد. لماذا؟ دخلت الدنيا في القلوب فأثقلت السير إلى الله، دخلت الدنيا في القلوب فأبطأت السير إلى الدار الآخرة. فالهمم ضعيفة لوجود الدنيا في قلوبنا. أما لو كنا كهؤلاء لأتتنا الدنيا راغمة. فهو كان يتمنى ثوبين يجالس فيهما أبا هريرة. ونحن اليوم لابد إذا تمنينا شيء أن نتمناه لندرك به الآخرة. فمن تمنى سيارة فليتمناها حتى توصله إلى الدرس وإلى المسجد، ومن تمنى ثوبا أو ثيابا أو بيتا ليستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى فيه. وهكذا لتكون أمان الإنسان عالية حتى إذا أتت الفرصة يستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. والله يعلم ما في قلبك وسيعينك إن كنت صادقا. من فوائد هذا الأثر الحرص على التجمل ولبس الثياب، ولبس الثياب الجميلة أو الطيبة أثناء الدرس وعند مقابلة أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا بها موتاكم. البياض هو الأفضل. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يحب الشاب أن يراه وثوبه أبيض، وثوبه أبيض. الأذان. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى